الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستعين بالله عز وجل ونكمل ما نحن بصدره ونسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، ونتكلم إن شاء الله عز وجل عن أصول الفقه. وقد تحدثنا في اللقاءات السابقة عن الواجب وتقسيماته وكلام أهل العلم فيه، ووصل بنا الكلام إلى عنوان التفاضل بين الواجبات، يعني ما أوجبه علينا ربنا عز وجل، هل كله في مرتبة واحدة أم يتفاضل؟ الجواب يتفاضل. التفاضل بين الواجبات التي أوجبها علينا الشرع هذا حاصل بالأدلة الشرعية. الذي يهمنا أن تفضيل واجب على واجب مرجعيته إلى الدليل، فليس لنا أن نفاضل، وليس لنا أن نقول هذا أفضل من هذا، إلا إذا كان عندنا مستند شرعي في ذلك. أما أن يتم التفاضل بمجرد الهوى والاستحسان العقلي فهذا أمر مرفوض. طيب، التفاضل بين الواجبات، اكتب، هذا أمر حاصل بين الواجبات، إذ بعضها أفضل من بعض، وهذا يتضمن تفاضلها في الثواب. في الثواب يعني لما نقول واجب أفضل من واجب، يبقى هذا الأفضل من الآخر ثوابه أعلى من الآخر، تفاضلها في الثواب. ويكون التفاضل أيضا في الأزمنة والأمكنة والأشخاص، التفاضل في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. أما عن الأزمنة فدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، اللي هي عشر مين؟ من ذي الحجة. يبقى هنا العمل الصالح هنا يتفاضل. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. هنا أرض العمل يتفاضل بتفاضل إيه؟ الزمان. طيب، بتفاضل المكان، صلاة في مسجد هذا خير من كم؟ من ألف صلاة إلى المسجد الحرام، وكذلك بيت المقدس. يبقى التفاضل هنا إيه؟ في الأمكنة لورود الدليل إيه؟ الشرعي على ذلك. أيضا التفاضل في الشخوص. إيه معنى التفاضل في الشخوص؟ هنا كويس. ليس المعني للشخص عين الشخص، ولكن المعني ما في قلب الشخص من مراقبة وإخلاص وتقوى لله عز وجل، ودي مهمة. تاني، المعني إيه بالشخوص؟ ليس المقصود عين الشخص، يعني مش زيد صلاته أحسن من عمرو، عشان إيه؟ عشان زيد ده ما حدش الكلام، ولكن الصواب إن الشخص المعني به ما في قلبه من إيمان وتقوى ومراقبة لله عز وجل. لذلك إن شاء الله يا إخواننا الأسئلة اللي بتيجي سيتم الإجابة عليها على قدر الاستطاعة. يعني أنا قلت لأخينا يحفظنا كلها حتى لا نعرقل الدروس، أما إن شاء الله لما نصرف اليوم إلى أن أقرأ عليكم الأسئلة ونجيب إن استطعنا إلى ذلك، عجزنا نكل الأمر إلى عينه. الإمام المتكلم يقول: وقد يوجد الرجلين في صف واحد خلف إمام واحد، صف واحد خلف إمام واحد، وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، لما في قلب الشخص من مراقبة الله عز وجل وإخلاص وتحقيق العبودية لله عز وجل. يبقى إذا هي الواجبات إيه؟ الواجبات تفاضلت. الشخص بعينه، ولكن ما في قلبه من تقوى ومراقبة وإخلاص لله عز وجل. طيب، يلزم من ذلك إيه؟ يعني كلمة يلزم، يعني لما نقول الواجبات تتفاضل، يلزم من ذلك إن كان أمام المسلم واجب أعلى من واجب، واجب أعلى من إيه؟ من واجب، ولا يفعل أحدهما إلا بترك الآخر، يبقى يختار منه الأعلى، مش مظبوط كده ولا لأ؟ يعني ويلزم ذلك، يعني ممكن نقول ما هي الثمرة أو ما الفائدة المرجوة من معرفة التفاضل بين الواجبات. الفائدة المرجوة من ذلك أن المسلم إذا كان أمامه واجبين ولا يفعل أحدهما إلا بترك الآخر، يبقى يختار منه الأعلى، يبقى يلزم من اختياره أن يكون على علم. واضح؟ لازم اختياره أن يكون إيه؟ أن يكون على علم بهذا الأمر. طيب اكتب يا اخي الفضل. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فأفضل العبادات في وقت الجهاد، الجهاد أفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن أدى إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار. ده الكلام ده لو أعلن الإمام النفير العام، إمام المسلمين ولي الأمر، أعلن النفير العام يعني الجهاد العام، جهاد ضد الأعداء. ففي الوقت ده بيكون أفضل الأعمال لما يعلن الإمام الجهاد هو الجهاد. طيب يترتب على الجهاد ترك الأوراد من صلاة الليل ومن صيام النهار لنتقوى على قتال الأعداء، بل ومن عدم إتمام فرضية الصلاة. قد نبقى أخوانا يعني الحرب قامت وإحنا على الجبل والعدو عمال القذف شغال للنهار وإحنا كذلك نصلي صلاة الكفر لا نتم فيها الركوع ولا السجود ونوم الإيماء. طيب ما هي فرض واجب، ولكن هنا واجب ايه؟ اعلى منها، وقته هو الذي اجبرنا على ده. كده لو تفتكروا مره واحنا بنتكلم في السيره قلت لكم يا اخوانا كل مرحله تمر بها الامه تحتاج الى فقه في الدعوه، اللي هي مرحليه في الدعوه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بنشوف وده ملوش علاقه بالاحكام الشرعيه، الاحكام الشرعيه ثابته، ولكن لما بنتكلم عن مراحل الدعوه المعني بها الحالة التي تمر بها الأمة ونحتاج إلى عمل شرعي نركز على ماذا ونترك ماذا. وخبرك يعني في مراحل معينة الأمور مستقرة والمسلمين بخير الحمد لله وربنا يسرنا في الفلوس وإيه ومبسوطين وعايشين في رغد ومفيش بيننا حرب مع حد خالص. في الحالة دي التركيز على إيه؟ على العبادة وقيام الليل والذكر وقراءة القرآن والصوم تزكية النفس. طب الأعداء حوالينا من كل جانب، لا بقى ناكل ونتغذى عشان نعرف الحال. طب الأعداء من كل جانب ولكن يطرحون الشبهات ويثيرون القلق، دي مطالب العلم الشرعي. بس ده لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، لأن ممكن خيل للبعض لما اتكلمنا عن مراحل الدعوة وما هي الأعمال التي ينبغي أن نتعبد بها إلى الله عز وجل مع القيام بكل صلاة، قال خلاص طالما كده تعال صلي البيت المقدس. لا، فرق بين الحكم الشرعي وبين العمل الدعوي، هذا غير هذا. فاحنا بنقول ان مراحل معينه تمر بها الدعوه، يبقى احنا في مرحله من المراحل. ايه المطلوب مننا؟ ده بقى اللي يقول لنا عليه الاكابر من اهل العلم، هم الذين يعرفون الواقع حقا المعرفه. اما لو انت بالظبط زي ما كل واحد جه حوالين المسجد النور وبص قلنا له وصل أم وصف الباب يا رب ولا الجامع، قال لك ده اللي انا شفته، يبقى قصر نظر. اوصف يا شخص المسجد النور، وصف غرفه الميه عزكم الله، واحد ثاني وصف المنبر. لا، دايما كلما كان النظر مستقيما وشاملا وجامعا كان الوصف اتعب. واخد بالك؟ مين بقى عنده النظره الشموليه للواقع كله؟ الاكابر من اهل العلم. عشان بتقول وقت الفتن وقت الملاحن انت عرف قدرك نظر قصير وليست عندك خبرة ولا دربة، فالجأ إلى الأكابر حتى يبصرونك بالقدر. يبقى هنا الإمام ابن القيم فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن أدى إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل ومن إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن. والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الأوراد المستحبة. يقول الإمام الشوكاني عليه رحمة الله، ده كلام ابن القيم انتهى. وقد اختلفت الأحاديث المشتملة على بيان فاضل الأعمال من مفضوله. كلام الإمام الشوكاني كلام عالم فقيه خبير. وقد اختلفت الأحاديث المشتملة على بيان فاضل الأعمال من مفضوله، فتارة تدعى للأفضل الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذروة سنامه الجهاد، وتارة الإيمان، أي العمل الصالح أفضل؟ حديث معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله، وتارة الصلاة في أول وقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أي العمل أفضل؟ قال الصلاة في أول وقتها، وتارة غير ذلك. قال لا، يبقى كده هل معنى ذلك إن في تعارض؟ ده مفيش تعارض. زي كمان يأتي الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أي الإسلام أفضل؟ قال أن تطعم الطعام. ثاني، أي الإسلام أفضل؟ أن تصلي بالليل والناس نيام. أي الإسلام أفضل؟ وأي الجهاد أفضل؟ بر أبويك. كيف يتأهل هذا؟ لكل مقام مقال، واخد بالك؟ وهذا إن دل على شيء إجمالا يدل على أن الإسلام وشرائعه وأحكامه كلها أفضل، ولكن المقام يتأتى ويترتب عليه تقديم شيء على شيء، ودي عاوزة فقه عالي وبعد نظر. يقول الشوكاني عليه رحمة الله: وأحق ما قيل في الجمع بينهما، ركزوا في اللي جاي، وأحق ما قيل في الجمع بينهما أن بيان الفضيلة يختلف باختلاف المخاطب. بيان الإهانة، الفضيلة يختلف باختلاف الإيه؟ المخاطب. يبقى أنا بخاطب الشخص أهو أخويا جالي وقال لي أي الإسلام أفضل؟ أنا عاوز أعرف، أنا عارفه كويس. مين ده؟ ملياردير. بس تعالى بقى نحن نضوع عليك، أي الإسلام أفضل؟ كفالة الطالب العلم والإنفاق على طلبة العلم وبذل الجهد له، فهم حراس العقيدة. ليه؟ ده اللي ناس ما قالوش أي الإسلام أفضل أقول له صوم وهو عامل زي حالتنا ما بيقدرش يصبر على الجوع، مش هيسمع الكلام. باختلاف الإهانة، باختلاف الإيه؟ المخاطرة. واضحة يا إخوانا ديت؟ وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه ربه خبير بالناس، فكان يوجه الرجل بما يتناسب معه، وده اللي انت بتفقهه في نفسك. شكلها بيقول ايه؟ ممكن كل واحد فينا يجيد شيئا معينا، ما تجيده وتتقنه وتحكمه ابذل الجهد فيه، واياك والقصور في غيره، وتفصل في الغير، ولكن اجتهد في هذا والله عز وجل يتولى. وده موجود في كثير من أئمة الإسلام ومن علماء الأمة. يقول كلام الشوكاني ثاني كمان: فإذا كان المخاطب ممن له تأثير في القتال وقوة على مقارعة الأبطال قيل له أفضل الأعمال الجهاد، وخبرك. فإن كان المخاطب ممن له تأثير في القتال وقوة على مقارعة الأبطال قيل له أفضل الأعمال الجهاد. ليه؟ ده اللي يدخله، هذا الذي يدخله. واحد ثاني من الحفاظ، أي الأعمال أفضل؟ قل له اطلع البخاري خلصه لي في يومين وتعالى، ثم انتقل الى مسلم، ثم السنن، واخد بالك؟ ليه؟ حافظ، ينظر الى الحديث لا يخرج من قلبه، ودي من نعم ربنا عز وجل. علشان كده وكان بعيد عن موضوعنا شويه بس معلومه عارفه، امريكا قايمه على اختاروا النوابغ من العالم. انا قرات مره او تقريبا واحد حدث في جامعة في أمان بتنزل مجلة علمية، فنزلت دائرة كهربائية في المجلة لشيء معين يعني. ففي واحد من مصر في مدينة معينة نظر إلى الدائرة وكان متخصصا في هذا البلد، واستخرج منها خطأ ثم أرسل إلى المجد. عارف رد الفعل ليه؟ قول انت بتداري فيه؟ ده احنا بندور عليك بملقاط، واخد بالك انت ازاي؟ لان انت يعني انت وانت صاحب يعني في في في في القرن الثاني الهجري والثالث، قوام الأمة كلها في العلم الشرعي كان على من؟ انا عدتك 12 واحد والاسئله جت كتير، ليه لم تعد فلان وفلان؟ انا ما عدتش للكبار اللي عدوا. طب فلان لانه قال واختلط عليه الامر بالارجاء فلم يعد منه، مع انه امام فاضل وان شاء الله من اهل العلم الاسباب. واخد بالك؟ يبقى امه في مرحله من المراحل قام بعلمها 5 6. واخد بالك؟ يبقى قوام الامه بقوام التهذيب فيها. ولو انتبه اولو الامل لهذا الامر لتغيرت الاحوال وتغيرت ياما في الزوايا من خبائث. واخد بالك؟ يبقى هنا الامام ابن القيم يقول: فاذا كان المخاطب ممن له تاثير في القتال وقوه على مقارعه الابطال قيل له افضل الاعمال الجهاد. خالد بن الوليد كم روى من الاحاديث؟ يتعدى. ابو هريره 5000 وشويه. عائشه 2000. واخد بالك انت ازاي؟ ليه؟ خالد بن الوليد طول النهار برد بسيفه وترسيه وفرسه يفعل ما لا يفعله الكثير. يبقى هو ده اللي ينزل، مع انه في نفس الامر ما قصر في الواجبات الاخرى. وان كان الكلام الشوكاني برضه، وان كان كثير المال قيل له افضل الاعمال الصدقه. رجل عنده مال كثير. ثم كذلك يكون الاختلاف على حسب اختلاف المخاطبين. واضح يا اخوانا المساله دي؟ ده اسمه التفاضل بين بين الواجب. وبهذا نكون قد انتهينا من الحكم الشرعي الاول وهو الواجب. ننتقل الى الحكم الثاني وهو المندوب. المندوب المندوب لغة هو المدعو. المدعو يقال ندبه بمعنى دعاه. طيب في الاصطلاح، اصطلاح مين بقى؟ اصطلاح مين؟ الاصوليين. الاصوليين حاضر، لان احنا عندنا اخوان التعريف اللغوي والتعريف الشرعي والتعريف الاصطلاحي. أضيق التعريف التعريف الاصطلاحي، وأوسعها اللغوي، وأوسطها الشرعي. واضح يا اخوانا؟ الاصطلاحي يعني إيه؟ جماعة من العلماء قالوا هنسمي نفسنا أصوليين، وهنحط اصطلاحات معينة. جماعة من العلماء هنسمي نفسنا إيه؟ الحنابلة، هنحط اصطلاحات معينة، هنتفق عليها بشكل يقول إيه؟ إن أردت أن تدرس دراسة توسعية في المذاهب الفقهية لازم تعرف اصطلاحات كل مذهب، وإلا هتلخبط في الكلام. لان هم بيقول لك جماعه من العلماء قالوا احنا سنقوم بالمذهب الشافعي خير قيام، فقالوا احنا بقى عندنا اصطلاحات هنتفق عليها. اذا قلنا الاصحاب نعني به كذا، اذا قلنا الامام نعني به كذا، اذا قلنا المتاخرين نعني به كذا. اصطلاحات عندك فلازم تعرف الاصطلاحات دي. فاحنا هنا بنقول اصطلاحا اي يعني عند علماء من؟ الاصول، علماء الاصول احنا درسنا. يبقى المندوب لغه المدعو يقال ندبه بمعنى دعاه. طب الاصطلاح ما امر به الشارع لا على وجه الالزام ولا الحكم، ويسمى سنه او مسنونا او مستحبا او نفلا. ما امر به الشارع لا على وجه الالزام والحق، ويسمى سنه مسنونا مستحبا نفلا. ده برضه عند الاصوليين. يبقى لما نيجي نقول سنه قول له انت بتتكلم لسان مين؟ الاصوليين، ولا بتتكلم بلسان الفقهاء، ولا بتتكلم بلسان علماء العقيده؟ ما هو الامام احمد سيدنا قال ايه؟ اصول السنه عندنا. السنه هنا بمعنى ايه؟ الدين والشريعه. واخد بالك؟ يا فين الفقهاء قالوا سنه، اصول قالوا سنه، فلازم نشوف نعرف اللفظ صدرت ممن من أهل العلم ومصطلحهم فاهم. طيب نريد أن نشرح التعريف. اكتب يا أخي قوله أي قول المصنف اللي هو العلامة الإسلامين عليه رحمة الله: ما أمر به الشارع خرج به المحرم والمكروه والمباح. لأن الشارع لم يأمر بمحرم ولا بمكروه ولا إيه، وما المباح يجبنا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي. طيب قوله لا على وجه الإلزام والحق خرج به الواجب، خرج به الواجب، يبقى أصبح هنا التعريف محكم لا ينطبق إلا على الإيه المندوب. ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام والحق. الشارع هنا يعني إيه؟ الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشارع اسم الأسماء ده، ولكن الجماعة الأصوليين اصطلحوا عليه، قالوا يقولنا سيدنا عبد يوهنا ومصطلح الكلام ده ومش عارف ماشي من باب الإخبار وإن شاء الله راح أرجع. طيب بعد ذلك حكم المندوب. حكم المندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. يثاب فاعله امتثالا، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. حضر لهم هي الحديث. ومعنى كلمة امتثالا أي لأن الشارع أمر به، أما من فعله عادة أو رياضة أو حمية فلا يثاب. أما من فعله عادة يعني اعتاد عادة، اعتاد أن قوما يقتلون بأيديهم بثلاثة أصابع فقط، بلك هو اتنسى على فيه لأهم بيقلوا كده ولا حد قاله بالسنة ولا حاجة خالص، طبيعي من زي يبقى عادة. فمن فعله عادة أو رياضة، رياضة بينشط جسمه، فقال يا ولد ايه امصر له حركتان قيام الليل، واخد بالك مش في دماغه خالص قيام الليل، هو نوى الصلاة بس في دماغه ايه النية ايه رياضة. حمية صام عشان كرسه يخس شوية، صام ثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس وكل الأيام النافلة علشان يخسس وزنه شوية. أما مسألة الشرع دي مش في دماغه خالص. يبقى من فعل هذا عادة أو رياضة أو حمية فلا يثاب، لابد من إيه؟ من الامتثال. امتثال يعني إيه؟ الحامل على الفعل الأمر الشرعي. واضح يا أخوانا دي؟ متعلق بهذا ولا إيه؟ تفضل. هقولها. طيب إن كان الحامل على الفعل أن الشرع أمر ولكنه يستفيد من هذا، لا بأس بذلك أبدا. وحبلق قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد إيه؟ التقوى. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. أنا رايح هيك وقلت له إيه؟ هات لك شوية هواتف محمولة وشوية حاجات إيه؟ خد لك منها قرشين طلع مصاريف الحج. واخد بالك أنت وأنت جاي من السعودية. هذا لا بأس به إن شاء الله. واضح يا إخوانا الجزئية دي؟ طيب. قوله ولا يعاقب تاركه أي في الدنيا ولا في الآخرة. لا في الدنيا ولا في الآخرة. الدليل على الامتثال في عمل مندوب يؤدي إلى الثواب ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. ايه معنى كلمة تبتغي بها وجه الله؟ يعني ربنا عز وجل امر بها ومن اجل هذا الامر فعل. بس الذي حملنا على الفعل ان الله هو الذي امر، غير كده ما يخصنيش. تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. سواء الاستحباب او الفضل. فبنقول ايه؟ ما الدليل على ان من فعل هذا امتثالا يثاب؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص: واعلم انك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. يبقى ما ينفقه الانسان على اهله الله عز وجل يؤجره، مع ان الله عز وجل اوجبه عليه. فنفقت المرأة على زوجها واجب، فاذا انفق الرجل على امرأته يفعل الواجب ياخذ ايه؟ ها؟ اجر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادنى نير اربع، دينار انفقته في سبيل الله، دينار صدقت بها على مسكين، دينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذي انفقته ايه؟ على اهلك. طيب بعد ذلك: بما يثبت المندوب. وده اهم شيء. بما يثبت المندوب. اول طريقه ان يقترن، ان تقترن صيغه الامر الواجب بقرينه تصرفه من الوجوب الى الندب. مثال ذلك قال تعالى: فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. ده عن مين يا اخوانا؟ اللي هم الإمام. ربنا عز وجل بيوجه الأمر لمن يملكون، فقال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وجه الاستدلال على أن هذا الأمر فكاتبوهم فعل أمر ليس للوجوب بل هو للاستحباب، وجه القرينة هنا أن المالك حر فيما يملك. أن المالك حر فيما يملك، يعني واحد عنده غلام في البلد فهو حر في مالك، ابيع اعتقه الوجه ده انا حر. ولكن الشارع سبحانه وتعالى من باب يعني تقدير البشريه والادميه حتى عندهم غلمان وايمان ان يعتقوهم لوجه الله او يكاتبوهم حتى تنقضي الرقه والعبوديه لغير الله عز وجل معايا في الظاهر. فالمشرق قال: فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فهنا الامر ليس للوجوب لوجود قرينه ان الانسان حر في ماله وفيما يملك. مثال اخر قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. القرينة هنا: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. بعد ذلك الصيغة الثانية: أن يقترن بالطلب قرائن تدل على عدم التحكيم والإلزام. أن يقترن بالطلب قرائن تدل على عدم التحكيم والإلزام. أن يقترن بالطلب قرائن تدل على عدم التحكيم والإلزام. مثال ذلك: ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلوا قبل المغرب، وفي الثالثة قال لمن شاء. هنا خير لمن شاء، فلما قال صلوا فعل أمر، ما قال لمن شاء أنزله من الأمر إلى الاستحباب. أن الصيغة الثالثة أن يأتي الطلب من الشارع، أن يأتي الطلب من الشارع بصيغة يندب أو يندب لكذا أو يسن كذا، يندب لكذا أو يسن لكذا. الصيغة الرابعة عدم ترتيب العقوبة على ترك الفعل، عدم ترتيب العقوبة على ترك الفعل، يعني الفعل تركه الرجل فلم يعلق الشارع على تركه عقوبة، فلما لم يعلق الشارع على ترك الفعل عقوبة دل على أن هذا الفعل مندوبا وليس واجبا. بعد ذلك قسم العلماء المندوب باعتبار ما يترتب على تركه إلى ثلاثة أقسام. مندوب القسم الأول مطلوب فعله، ولكن إذا ترك يستحق التارك اللوم والعتاب. مندوب من تركه يستحق اللوم والعتاب. نعم ايضا مش واجب، لان احنا لما جينا على فكره الواجب ان يرتب الشارع على عدم الفعل ايه عقوبة معينة معايا. نعم ما هو امر اي مخالفة اي امر حتى لو الامر لا، ما احنا قلنا قبل ذلك في مدرسة الواجب انت ما حضرتوش، نقول ايه ان الامر للوجوب ما لا بيه قلناها تأتي قرية تصف من الوجوب لشيء اخر بيت عدم ترتيب العقوبة دي قرينة. اكمل؟ طيب يبقى النوع الاولاني من المندوب، طبعا المندوب على وجه العموم صاحبه لا يستحق العقوبة ويترتب عليه العقوبة، ولكن اللوم والعتاب، اللوم ايه والعتاب، هذا يا اخوانا بيختلف باعتبار الشخص وباعتبار الشيء الذي يترك. فهنا العلماء وضعوا ضابط ايه؟ ومنه ان المندوب ده ما واظب عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يتركه الا مره او مرتين. شيء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل وما تركوش الا مره ومرتين، والترك ده ليجعله مندوبا، لأنه إن لم يتركه سيكون إيه؟ ها؟ ويجب أن نراجع عند الأصوليين أن ما وضع عليه الصلاة بفعله إن يأخذ حكم الإيه؟ الواجب. عارفين زي إيه؟ ومحدش يزعل أن يمشي المسلم حاسر الرأس. واخد بالك؟ حاسر الرأس. وبالذات طلب العلم. وبالذات لما يعتلي المنبر. الله يتسامح شعره ماشي؟ ايه ده؟ ما دي مش عاجبه الكلام؟ معايا يا اخوانا؟ الله يبارك فيك. خير الهدي هدي النبي. في حد عنده كده؟ طيب خير الهدي هدي النبي مطلقة ولا مقيدات؟ خلاص عايزين تاني. يبقى ما ينفعش ابدا انا اطلب العلم واحتلم المنبر. لا ما ينفعش خالص. ده احنا نلوم ونعذبك ونزعل منك مع الارض باعتبار انك لم تأسن. واخد بالك انت ازاي؟ زي بالظبط مثلا ايه؟ مدراء اختلفوا باختلاف الزمن. معايا اخوانا كده ازاي؟ انت لك ان تتمشى. واخد بالك انت ازاي؟ ولك يعني ان انت تجري. بس هتجري فين؟ وامتى؟ وازاي؟ محدش هيستوعبك فلا بد ان تراعيه. واخد بالك انت ازاي؟ ما تروحش بقى ليك في الساحه ولابس ترنج وبتاع وعمال تزحق ولا ما يصحش تقول ايه؟ لا مش عارف ايه والكلام ده، لا ما خالص. مش انت بتقول الكلام ده. انتبه يا اخوانا الله بيقول الحاجات ديت لان الامور ديت بيبقى لها تاثير على القلب تاثير خفي. قل من يفطر بها. معايا؟ يبقى شيء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه ولم يتركه الا مره او مرتين. واخد بالك؟ اذا تركه الشخص يلام ويعاتب. وايضا من امثله هذا وكان الاولى ان نبدا به هو قيام الليل. قيام الليل. ما ينفعش طالب علم يسيب. خالص. شكلها غير مستحسن مطلقا. لان قيام الليل ده له تاثير عجيب على النفس البشريه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البلاد المربعه عند الرمح عليكم بقيام الليل فانه دم الصالحين من قبل وقربه لله عز وجل وتكفيرا للسيئات ومغفره للذنوب ومطرده للداء من الجسد. وقيام الليل كما تعلمون والراجح انه كان فضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في اشياء معينه من السنن ما ينفعش ابدا لطالب العلم ولا صاحب الوجاهه الدينيه امام الناس ان يترك هذا. فان ترك لا نعتب عليه ويلام. واخد بالك؟ وهذا كثير سياتي في حينه ان شاء الله. النوع الثاني مندوب مشروع فعله وفاعله يثاب وتاركه لا يستحق عقابا ولا لوما. النوع الثاني مندوب مشروع فعله وفاعله يثاب وتاركه لا يستحق العقاب ولا يستحق اللوم. ما تقدرش اللوم عليه. وهو ما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل فعله مره او اكثر ثم تركه. بل فعله مره او اكثر ثم تركه. مثال ذلك الإطالة في الصلاة كأن يأتي بالقرآن في ركعة واحدة أو بثلث القرآن أو يقف الليل كله بآية يرددها. فنتهادى كله عن نبينا صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز وبيان السنة. واخد بالك؟ ولكن إيه هذا الذي إذا تركه الشخص ما يقدرش يلوم عليه. كما قال ابو اسحاق السبيعي عليه رحمه الله يتحسر على ما مضى من ايام الشباب والفتوه في طاعه الله فقال ضعف جسمي فلا استطيع ان اصلي وانا واقف الا من اقراك وآل عمران. ابو اسحاق السبيعي كان يقول ضعف جسمي. كان مثلا قاله عنده مثلا ايه 70 سنه ولا حاجه. فقال ضعف جسمي فلا استطيع ان اصلي وانا واقف الا بالبقره وآل عمران. واخد بالك؟ دول هو زعلان يعني ما ينفعش خالص. طبعا كثرت ذنوبه وكثرت غبراته وفجراته يستقل هذا. اما ان نظر الى رحمه الله عند الاحتضار فربنا عز وجل عند حسن ظن عبده. النوع الثالث مندوب زائد يعد من الكماليات للمكلف. مندوب زائد يعد من الكماليات للمكلف. ومنه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العادية التي تصدر عنه لكونه إنسان. عارفين زي مين كده؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان من أشد الصحابة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا في ناس وموجودين ومن اهل العلم بيقول لك اي شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم انا بفعله. لكن الامام الشوكاني في ارشاد الفقهاء في تحقيق الحق من علم الاصول لما يجي يتكلم عن وقصف انواع السنن باعتبار صدورها النبي صلى الله عليه وسلم الى سنه جبريه وسنه عاديه وسنه تشريعيه وسنه خاصه جه يتكلم عن السنه الجبريه والعاديه فقال ما الحكم الشرعي في من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هاتين السنتين؟ قال اي الشوكاني فمن فعل ذلك محبه للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه يحجر من كثره النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى به في كل شيء. بس يا اخوان تحتاج الى تتبع والنظر في صحه الادله قبل الفعل. تحتاج الى تتبع والنظر في صحه الادله قبل الفعل. يعني عاوز مثلا يرتدي العمامه او العمامه السوداء ويصنع لها دؤابة. انظر الى الفعل اولا من ناحيه الصناعه الحديثيه وصحته نفعل. خبرك ما حدش يقدر يقول لك لا. مع ذلك كما كان الشافعي رحمه الله ثبت عنه انه قال اسقني ماء اريد ان اشرب واقفا لان النسر مشارب واقفا. خبرك بالرغم ان السنه يشرب الانسان وهو ايه؟ وهو جالس، ولكن ورد ان يسلم شرب واقفا. والامر فيه للجواز، ولكن من شده اعتنائه باقتداء السنه اراد ان يفعل هذا. واحنا بنقول دائما ان لم يلتزم طلبه العلم ودعاه الشريعه بالسنه فمن الذي يلتزم بالسنه؟ بس. حضرتك توجه نفسك السؤال ده. الا تلتزم بالسمت الحسن وبالنية الصالحة وبالقلب الطيب وبالأخلاق الرفيعة من الذي يلتزم بها؟ المرأة إن لم تلبس السواد من الذي يلبس السواد؟ اللي بتروح أوروبا يلبسوا نأجر شوية من جنوب أفريقيا يلبسوا. واخد بالك؟ إحنا بنقوله لأخواتنا النساء البسنا السواد ولا يظهر شيء من البدن. البسي تحت النقاب البيشي وفوقها إيه نظارة بعدسات ملونة حتى لا يرى منك شيء. ما هو ده السنة. واجعلي ثيابك يجر خلفك مقدار كبرا. واخد بالك؟ ولا تكلمي الا بضروره. واذا حدثك احدا في الهاتف بضروره غير ذلك. يعني دي يا اخوانا دايما كده السنه دي مش شرع. السنه باصطلاح الاصوليين شرع ولا مش شرع؟ شرعت لتطبق ام لتدرس؟ وتطبق الا مطبق. انا من اللي بيطبق؟ انا دايما كده يحلو لي ان اسال هذا السؤال. ان لم يطبق طلبه العلم السنن الثابته عن نبينا صلى الله عليه وسلم من الذي يطبقها؟ بس سؤال عاوز جواب والجواب فيه واضح. واضح يا اخوانا دي الاقسام المندوب كما قسمها اهل العلم. بعد ذلك ننتقل الى الحكم الثالث وهو المحرم. سادة. نعيد تاني الف باء ندي درس الحساب والرياضيات الثالث المحرم لغة هو الممنوع لغة هو الممنوع اصطلاحا اصطلاحا عند من؟ ما نهى عنه الشارع على وجه الحتم والإلزام بالطرق. ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام والحتم بالطرق. طيب شرح التعريف قولنا ما نهى عنه الشارع خرج ايه؟ خرج الواجب والمندوب لا قولنا ما نهى عنه الشرع خرج منه الواجب والمندوب والمباح يتبقى معنا الايه المحرم والمكروه على وجه الحتم والالزام بالترك خرج المكروه ويتبقى الايه الحرام معاشر حكمه المحرم يستحق صاحبه العقوبة ويستحق الثواب تاركه امتثالا يستحق صاحبه العقوبة لأنه يعاقب ليه لأن ممكن الله عز وجل يعفو عنه أو تأتيه أشياء بقدر الله عز وجل تحول بينه وبين العقوبة واخد بالك طيب ومن تركه امتثالا يبقى ترك المحرم ايه امتثالا يثاب واضح يا اخوانا يبقى حكم المحرم تاني يستحق صاحبه العقوبه ممكن يعاقب وممكن ايه الا يعاقب يعذر بجهله يتوب الى ربنا عز وجل لا يتمكن منه السلطان الى غير ذلك طيب الرجل ترك المحرم امتثالا يثاب على الترك يثاب ايه على الترك طيب في هنا كلمتين كده ركزوا معايا فيهم قوي وان استهزمتهم فلا تسكت لان كلام غريب شويه وهي ايه اقسام ترك المحرم مهمه قوي اقسام ترك يعني الناس بتترك المحرم نريد تقسيمه الناس بالنسبه لترك المحرم ترك المحرم دي واخد بالك يا اخوانا ترك المحرم اول نوع الا يقرا المحرم على باله اطلاقا ولم يفكر فيه معامر مكتوب عن مكتوب الا يقرا المحرم على باله اطلاقا ولا يفكر فيه فهذا إن تركه لا يثاب على الترك ها مثال ذلك رجل ما فكر قط ولا خطر على باله مطلقا أن يسرق أو يشرب الخمر يبقى هيسرق ولا مش هيسرق ده عمره ما حق فيه مجرد خاطر ما حصلتش وهذه المبنى يبقى هذا لم يفعل يبقى ترك ده لا يثاب على الترك يكون فيها قوي لا يثاب على الترك ليه؟ لأنه أصلا ما فكرش فيه يعني واحد عايش طول عمره كده محترم ومؤدب وبيئة كويسة عمره ما فكر أبدا في موضوع النظر إلى النساء خالص ولا أنا أرد مصر ولا حاجة عايش في بيئة كلها نساء في البيوت في الشارع ما فيش نساء خالص واخد بالك أنا أذكر مرة من مطر في بلاد الحجاز قدمت في قريتي وجلست فيها 9 أشهر كاملة ما رأيت شخص امرأة قط فسألت مع صديقي من بلاد الحجاز قلت له تعالى أسألك سؤال ولكن لا تهزأ لي قال لي كده يا شيخ قلت له ألا يوجد عندكم نساء قال لي ده احنا عددهم اكتر مننا بقى قال لي ما وقعت عين على شخص يعني الولد حتى ركب سياره او خرج من ضرب ضرب ما حصلش الكلام ده فكانت هي قريه كده صغيره بس كان القائم على القريه واحد من اهل السنه وكان معلمها صح فقلت في نفسي لو انتشر هذا لتغيرت لدرجه الاحوال ولكن الله مش يبقى رجل ما فكر قط في شيء محرم ولا خطر له على بالك يبقى تركه، هذا لا يثاب على الطلاق. النوع الثاني، رجل هم بالمحرم، هم بالمحرم ولكن تذكر الله عز وجل وعقابه فتركه لله. خلاص على عقاب مش عارف ليه معايا مشاكل. يبقى راجل ماله ايه؟ هم بالايه؟ هم بالمحرم. معايا اخوانا كده؟ ولما هم بالمحرم تركه لله عز وجل الذي حمله على الطرق خشيته من الله، خشيته من الله عز وجل وخوفه من عقابه وعذابه فتركه لله، هذا يثاب. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وعند البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث فين؟ الحديث فين؟ من الصحاحة عربية. أحسنت، البخاري. قال الله عز وجل، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها حتى يفعل، فإن تركها من جرائي فاكتبوها له حسنة كاملة. فهذا يثاب على تركه للمحرم لأنه تركه إيه؟ يبقى فكر فيه وإيه؟ وجه خاطر وهادس وحبيت النفس ووصل لمرحلة الهم، وممكن يكون الهم حق أتبعه بشيء من العزم، ولكن إيه؟ تفكر منها ربنا عز وجل اللي من أفضل الأشياء. وهنا أذكركم بإخواني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسند وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. نعم، عند الإمام أحمد والسنن وسنده حسن. من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل أفضل. قال العلماء في الشرح: من ترك شيئا لله تحتمل أمره، أي ترك المحرم لله وكان في حاجة إليه، كأن مثلا رجل محتاج قرض ربوي عشان يجوز العيلة ولا يجوز البيت، واخد بالك؟ فتركه لله. إبراهيم سماعة الدرس أهم من كل شيء، اجلس على بالك يجلس وانا همسه ان احنا في صندوق بسط الشمس معايا مش شايف كده. يبقى هنا ايه؟ ترك الامر ايه؟ لله عز وجل. يبقى ما رضيش، قال لك اتجوز انا خرصوم البنت ربنا يرزقك، وترك الله عز وجل سيعوضه افضل منه. طيب ترك امرا شرعيا حرمه عليه ربنا عز وجل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، خلاص لازم يعوضه ربنا عز وجل خيره. وقرات مره قصه طريفه لبعض اهل العلم، حاصلها ان طالبا يدرس في الازهر بس من الرعيل الاول، اخبرك من الرعيل الاول. فالطالب ده هو اهله بيشاعروا نفقه، فغابت النفقه الفلوس ما جاتش، فاشتد به الجوع فخرج مشي. يعني خلاص بقى البيت هياكل شيطان البيت، قال لك هنمشي. جيت حد يقول لك اتفضل ولا حاجه، واخد بالك؟ فمفيش، فماشي في الزقاق كده، وجد باب مفتوح دخل، مفيش حد خالص دخل، لقى في وسط صحن الغار الروايه بتقول حلت محشي، كسر الغطا وجه يمد ايده تذكر ان هي حرام، حطها وقايم بقى يعني تركها لله وروح. جه درس الشيخ، حضر درس الشيخ، كان هنا هناك يقول لك استاذ عمود، يعني محمد فوزي يقول عليه استاذ، الاخوان يقول عليهم استاذ عمود، استاذ عمود يعني شيخ كبير جدا، فيسمحوا له يجلس على عمود ويدرس. يعني مثلا تقول مش دكتوراه، لا فوق الدكتوراه دكتوراه عشان يتفق على عمود، يقعد على الكرسي هنا اللي مش موجود. شوفوا الاصغر لما اضع كان شكلهم ايه معايا يا اخوانا كده. فالمهم حضر نفس الشيخ والشيخ عمال يدرس لهم، فجاءت امراه لا يرى منها شيء، فاصرت الى الشيخ بكلام منصرف، واخد بالك؟ الدرس خلص، فالشيخ قايم كالعاده بقى مروح، فنادى على مين؟ على اخينا الطالب ده، وكان هذا الطالب من خاصه الشيخ ومن خلص تلامذته. خده وراح. فدخل سال ابي المكان، قال له بني، قال نعم الشيخ. قال له هل لك ان تتزوج؟ قال له انا في الوقت. قال له مر علي ثلاثه ايام لم يدخل جوفي الطعام، قول لي اتجوز فانا لا. فقال له ان هذه المراه اصرت به انها ارمله لرجل صالح. نعم. ولها بيت وسكن وعندها فتاه، فقالت لي اختر لي ابنتي رجلا صالحا من طلبتك واكفله بكل شيء. قال الشيخ ولم اجد احمد. قال والله كان كده انا ما كنتش كان الامر كذلك. فطبعا ما نعرفش مين، فالشيخ مشي وخد شويه طلب عشان يشتغل على الارض ودخل. لقى نفسه فين؟ في قلب الدار. عقد النكاح وكل حاجه في سكه بدون ايه؟ حاله المحشي في الوقت. فقد جه يمد الطالب يده لياخذ صبع المحشي ووضعه على فيه، تذكر ما حدث فبكى ورد الاصبع. فقال له الشيخ يا فتى اكرهناك على الزواج؟ قال لا يا شيخ، ولكن حدث كذا وكذا وكذا، فلما تركته لله عوضني الله به وزوج عليه. دي يعني امور كده ايه بتحدث في الكون، نعتبر ونتقل به. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى نترك المحرم لله. واعلم اخوانا الله يبارك فيكم، يستحيل ان يكون فيما حرم علينا ربنا منفعه قط. يستحيل. يبقى لما نقول قرض ربوي عشان كذا احضر، خلوة مع امراه بزواج كذا احضر، فما حرم علينا ربنا عز وجل الاشياء الا لنكفيها، فكيف تقترف الخبيث وتأمل منه الخير؟ نعم؟ السنة ما جاي ان شاء الله. عرفت النوع الاول الثاني اللي هو ايه؟ ان يهم ايه؟ طيب النوع الثالث، فضل الوقت كده يا ريس. طيب ماشي نخلصهم ان شاء الله. رجل، ركزوا بقى معايا في اللي جاي، هم بالمحرم وسعى في اسبابه لكنه عجز عنه ولم يتمكن من فعله عجزا، فهذا يعاقب على ما فعل مع انه طرد. أقول ثاني، رجل هم بالمحرم وسعى في أسبابه ولكنه عجز عنه ولم يتمكن من فعله عجزا، يبقى طرق ولا ما طرقش؟ يعاقب على الطرق. يعاقب على ايه؟ على الطرق، لأنه هنا ايه؟ سعى ولكن عجز كما ذكرنا قبلنا. رايح يبطل لقى الجيش واقف، رغم ان معاه الآلة، فاخد بالك انت ازاي؟ معاه الآلة ورايح، فلسه هيبطل ويرفع الآلة لقى الجيش واقف، اما خد الآلة وقام رجع تاني. خلاص يعاقب ولا يعاقب؟ يعاقب، لانه ترك الفعل ايه؟ عجزا. الدليل على ذلك روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث الأحنف بن قيس حبيث ده انا اتعمدت اجيب الرواية بتاعته الطويلة لفوائد، ودايما نصيحتي لكم حينما تقرأ في كتب السنة ابحث وتتبع روايات الحديث، ممكن تجد رواية مختصرة ورواية مطولة. المطولة الشرط يكون كله صحيح، خليك في المطولة تجد فيها فوائد كثيرة. يقول الأحنف ابن قيس: خرجت وأنا أريد هذا الرجل، افتح قوس كده، أي علي بن أبي طالب، فلقيني أبو بكرة نفيع بن الحارث فقال: أين تريد؟ أبو بكرة صحابي، أين تريد يا أحمد؟ قلت: أريد نصر بن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصر، أريد نصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عليا. فقال أبو بكرة: يا أحنف ارجع ارجع، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توادها المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا توادها المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه. محل الشاهد هنا إيه؟ أراد قتل صاحبه، لا ده هنا هم وعدم بأكمل، ولكنه إيه؟ عجز، لكنه ايه؟ عجز، اراد قتل صاحب. اكتب اخر فضل كده. قال النووي: طبعا احنا مش رح دلوقتي، لا مش اصول صح، ما يمنعش ابدا فوائد في الحديث نذكرها، ما ينفعش ابدا تقابلنا حاجه في العقيده ونسيبها، ان احنا في دراسه وده العوزه تسلكه. وبعدين بركوا اخوانا، لان ممكن ياتيك نص مثل هذا ويكون مشتبه فيشكل على بعض اخوانك الذي تتكلم معهم ويستحوا ان يسالونك. واخد بالك؟ علشان كده انا منهجي في التحضير ايه؟ مثلا بقرا مثلا في مبحث معين، واخد بالك؟ لمثلا للعلامه بن باز او الباسلين او الالباني، قال ايه يقول ايه مثلا ايه؟ وقال الحافظ كذا، واخد بالك؟ اقوم انا رايح لكلام الحافظ، ليس شكا في كلام الشيخ حسن وكذا، ولكن اشوف الحافظ قال ايه تاني، لعل الشيخ اختصر على محل الشاهد وترك بعض الفوائد ليس بالحاجه اليه، اقوم اجيبها. انتوا معايا كنا في المساله دي؟ دايما كل ما كان سندك عالي في القراءه وفي البحث كان علمك اوثق واتم واشمل. معايا اخوانا؟ قال النووي شرح الحديث بقى: توادى المسلمان اي ضرب كل واحد وجه صاحبه، ضرب كل واحد وجه صاحبه اي ذاته وجملته. وأما كون القاتل والمقتول في النار فمحمول على من لا تأويل له، فمحمول على من لا تأويل له، ويكون قتالهما عصبية ونحوها. وأما كون القاتل والمقتول في النار، بعيدها ثانية، فمحمول على من لا تأويل له، ويكون قتالهما عصبية ونحوها، ثم كونه في النار معناه وده تعمدت اجيب عشان الكمدين دول. واما كونه في النار فمعنى مستحق له، وقد يجازى بذلك، وقد يعفو الله تعالى عنه. كويس كده؟ طيب النوع الرابع والفرصة خلاص. طيب نقف عند النوع الرابع ان شاء الله عز وجل، ونكمل باذن الله في اللقاء القادم. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.